بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا ورد مطلق ومغير. ذكرنا أن تارة نخرج من الخارج وحدة التكليف فنعلم أنه ليس هنا إلا تكليف واحد، ويدور الأمر بين حمل المطلق على المقيد فحمل المقيد على أفضل الأفراد. وتارة نحرز تعدد التكليف وأن كل منهما غير الآخر، يعني هنا واجبان، أحد الواجبين متعلقه مطلق والواجب الآخر متعلقه مقيد. هنا لا معنى لحمل المطلق على المقيد كما هو ظاهر. وتارة يتردد الأمر بينهما فلم نفرز من الخارج وحدة التكليف ولا تعدد التكليف، ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد؟ أما في القسم الأول فهو ما إذا أحرزنا وحدة التكليف كما في الزهار مثلا، حيث علمنا أن كفارة الزهار ليست إلا كفارة واحدة، فبرد إن ظاهرت فأعتق رغبة، وبرد في دليل آخر إن ظاهرت فأعتق رغبة مؤمنة. ففي مثل ذلك يدور الأمر بين حمل المطلق على المقيد وحمل المقيد على أفضل الأفراد. وذكرنا ما ذكره صاحب الكفاية في وجه هذا الحمل وناقشنا فيه، وقلنا إن الصحيح في المقام أن يقال في وجه ذلك إن دلالة المقيد على كون المقيد في الذمة وأنه على نحو اللزوم ما لم يرد ترخيص، هذا دلالة وضعية، يعني مدلول بالدلالة الوضعية. وأما الإطلاق فسريان الحكم فيه لا كل فردين إنما هو بمقدمات الحكمة لا بالدلالة الوضعية، فدلالة المقيد أقوى من دلالة المطلق على الإطلاق، ونتيجة ذلك حمل المطلق على المقيد لا بقاء المطلق على إطلاقه وحمل المقيد على أفضل الأفراد كما تقدم. وأما إذا دار الأمر بين وحدة التكليف وتعدده، انتهى كلامنا إلى هنا، لم نهرج أن التكليف واحد أو أن التكليف متعدد. نرى في الخارج أمرين، أحدهما تعلق بالمطلق والآخر تعلق بالمقيد، والمطلق على نهر صرف الوجود. ففي مثل ذلك يحتمل وحدة التكليف كما يحتمل تعدد التكليف. على تقدير الاتحاد فيه الوجهان المتقدمات، لو فرضنا في الواقع أن التكليف واحد ففيه الوجهان المتقدمان، يعني يحتمل أن يكون التكليف الواحد متعلقا بالمطلق وكان المقيد من باب أنه أفضل الأفراد، ويحتمل أن يكون التكليف الواحد متعلقا بالمقيد فيهمل المطلق على المقيد وكان المقيد بيانا لما هو المراد من المطلق بحسب الواقع ونفس الأمر. وقد ذكرنا الآن وقبل ذلك إنه بناء على الاجتهاد الأزهر حمل المطلق على المقيد لا حمل المقيد على أفضل الأفراد، هذا على الاجتهاد. وأما على التعدد يحتمل بحسب الواقع أن يكون التكليفان متعددين لأن يكون الأمر المتعلق بالمطلق غير الأمر المتعلق بالمقيد. ففي مثل ذلك أيضا يحتمل الوجهان على تقدير التعدد بحسب مقام الثبوت. يحتمل أن يكون من باب الواجب في واجبين، أن يكون الواجب هو المطلق ويكون التقيد بهذا القيد واجبا آخر في ضمن ذلك الواجب، كما إذا نذر أن يصلي صلاته في المسجد مثلا، أو يصلي صلاة الجماعة مثلا، وغير ذلك من الخصوصيات الراجعة. ففي نفس الأمر تكليفان، أحدهما تعلق بذات الصلاة على نحو الإطلاق بلا فرق بين أن تقع في المسجد وأن تقع خارج المسجد مثلا، هذا تكليف مستقل، وهنا تكليف آخر في طوله واجب في واجب. يجب إتيان هذا الطبيعي الجامع، يجب إتيانه في ضمن خصوصية خاصة، وهذا واجب آخر غير الواجب الأول. فلو فرضنا أن المكلف أتى بالواجب بغير هذه الخصوصية بالنسبة إلى التكليف الأول، قد انفصل وسقط التكليف لأنه لم يكن مقيدا بهذا القيد. وبالنسبة إلى التكليف الثاني هو عاصم وخالف نذره، فيعاقب على مخالفة النذر وتجب الكفارة أيضا، ولا يمكنه الانفصال بعد ذلك لأن الموضوع قد انتفى. يحتمل أن يكون من هذا القبيل إذا ورد الأمر بمطلقين وورد الأمر بمقيدين. فحسب مقام الثبوت يحتمل أن يكون التكليفان من قبيل الواجب في واجبين، فيكون الأمر بالمطلق باقيا على إطلاقه، ويكون الأمر بالمقيد من قبيل الواجب في واجب، فهذه الخصوصية واجبة لكنها بوجوب مستقل، لا أنه يقيد الواجب الأول. فلو أتى بالواجب من غير تقييد بالخصوصية سقط الواجب الأول، ولكنه آثم بالنسبة إلى الواجب الثاني. إلا أن هذا الاحتمال في خصوص المقام لا فيما إذا علمنا من خارج أنه من باب واجب في واجب كما في النذر. في خصوص المقام من خلاف الظاهر لا يمكن الالتزام به جزما. أما أولا فلأن المفروض أن الأمر بالمقيد قد تعلق بالطبيعي الخاص، يعني تعلق بالطبيعي المقيد بهذا القيد، كلامنا هنا كما إذا ورد الأمر بعتق رقبة مؤمنة وورد الأمر بعتق رقبة على الإطلاق، فالمأمور به هو عتق الرقبة المؤمنة، يعني الخاص لا الخصوصية، حمل هذا على الواجب في واجبين بدعوى أن الأمر الثاني يعني غير الأمر بالمطلق قد تعلق بالتخصص وبالتقيد. هذا صرف اللفظ عن ظاهره بلا موجبين. الواجب في واجب معناه أن يتعلق الأمر بالطبيعة المطلقة ثم يتعلق بخصوصية من خصوصياته، كما في مثل الصلاة يتعلق الأمر بطبيعي الصلاة ثم يتألق بإيجاد هذه الطبيعة مقيدا بقيد خاص، كما إذا قال أعتق رقبة بأمر آخر يقول ولتكن الرقبة مؤمنة، مثلا الرقبة التي تعتقها فلتكن مؤمنة، والمفهوم في المقام أن عدم ذلك، وأن الأمر تعلق بالخاص لا بالخصوصية. فسرت هذا الأمر إلى الأمر بالخصوصية خلاف الظاهر جدا، على أنه لو فرضنا أن الأمر كان متعلقا بالخصوصية أيضا، مع ذلك لم يكن وجه لحمل هذا الكلام على الواجب في واجبين. فإنا قد ذكرنا مرارا أن الأوامر المتعلق بالأجزاء أو بالشرائط بحسب الظهور العرفي ظاهرة في الإرشاد لا في الوجوب المولوي، يعني إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية. فلو فرضنا أنه كان كذلك، ورد في دليل الأمر بعتق الرقبة على الإطلاق، وورد أمر آخر ولتكن الرقبة مؤمنة، كان هذا بحسب الفهم العرفي دالة على الشرطية، وأن الرقبة الواجب عتقها شرطها أن تكون مؤمنة لا أن هذا واجب مستقل، كما هو الحال في باب الصلاة والصيام وغير ذلك من الواجبات، بل في المعاملات أيضا، حتى في المعاملات كقوله صلى الله عليه وآله على وما في النبوي نهى النبي عن بيع الغرار، لا يستفاد من ذلك الحرمة، بل ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية. فالأوامر والنواهي منسلخة عن الدلالة على الوجوب أو الحرمة في باب المركبات، والظاهر منها بحسب الفهم العرفي الشرطية أو الجزئية أو المانعية، فلا معنى لحمل المقيد على الواجب في واجبين. بقي هنا احتمال آخر، أن يكون التكليفان متعددين، ولكن كان كل منهما واجبا في نفسه، عتق الرقبة على الإطلاق واجب، وعتق الرقبة المؤمنة أيضا بخصوصيتها واجب. هنا واجبان مستقلان، أحدهما أجنبي عن الآخر، بحسب مقام الثبوت هذا ممكن. وبما أن الاحتمال الثاني يعني الحمل على أفضل الأفراد بناء على وحدة التكليف هذا الغينا، الحمل على الواجب في واجبين بناء على التعدد الغينا، فالأمر يدور بين شيئين، بين أمرين، إما أن يكون التكليف واحدا فيهمل المطلق على المقيد، أو نبقي التكليفين يعني الدليلين نهملهما على أنهما تكليفين أحدهما مطلق والآخر مقيد. الأمر دائر بين هذين الاحتمالين، إذا ورد أمر بمطلقين وورد أمر بمقيدين يعني تلك الطبيعة بعينها لكن مقيدا بقيدين، الأمر دائر بين حمل المطلق على المقيد فيكون التكليف واحدا، أو إبقاء المطلق على إطلاقه والأخذ بالمقيد على تقيده، فينتج أن هنا تكليفين أحدهما أجنبي على الآخر، وأما الحمل على أفضل الأفراد أو الحمل على الواجب في واجبين فهما خلاف الظاهر، فهل يتقدم فيما إذا لم نهرز الاتحاد والتعدد من الخارج؟ فهل نهمل هذين الدليلين على اتحاد الحكم ونحمل المطلق على المقيد، أو نلتزم بأنهما تكليفان أحدهما مطلق والآخر مقيد من دون حمل المطلق على المقيد؟ نتكلم في هذا إن شاء الله.